ثم قال في القسم الثاني قال علم هو قوت الدين، القوت هو الزاد، ثم بينه فقال هو العظة والذكر. القرآن فيه وعد وفيه وعيد وفيه إخبار عن عظمة الله. ذكر وعد القرآن يعظم به الرجاء فيما عند الله، ومراجعة وعيد الله يعظم به الخوف من الله، وذكر ما نعت الله عز وجل به نفسه وما مدح الله عز وجل به ذاته العلية تعظم به محبة الله. وإذا قام الإنسان على هذه الأمور عظم رجاؤه وعظم خوفه وعظمت محبته. هذا هو الإيمان الكامل الذي جاءت به فواتح سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فالحمد عنوان الرجاء وهو الشكر على النعمة، والرحمن الرحيم الحمد شكر على النعمة ومعرفة الرب، والرحمن الرحيم هذا الرجاء، ومالك يوم الدين هذا الخوف.